الفرحة حرميني لا تخلين عين تدمين النوم حرميها هالزمن ما ينتظر صبيبة الدنيا انتهت ما بقى واحد يوعد الدنيا الخاين صفيت بعد ما ضل عندي وارس حيل روحي تعذبت هالزمن ما ينتظر صبيبة الدنيا انتهت ما بقى واحد يوعد الدنيا الخاين صفيت بعد ما ضل عندي وارس حيل روحي تعذبت الفرحة حرميني لا تخلين عين تدمين النوم حرميها بعد ما ضاع عندي وارس روحي تعذب خليني عيني تدمعني لو ما حرميها.